الراديو 90-90 هواها مصر. كتير قوي بنسمع عبارة لا لا لا لا لا لا لا العمل الفني ده بيسيء لسمعة مصر، الفيلم الفلاني ده بيشوه سمعة مصر في الخارج وسمعة المصريين في الخارج، والمسلسل ده بيطلع شكل المصريين وحش خالص خالص. الصراحة بقى دي عبارة يعني أكتر عبارة مضللة ومغرضة في تاريخنا المعاصر، لأن سمعة أي بلد مش نابعة من عمل فني مهما كان رديء أو ضعيف المستوى. بس في تاريخنا بقى إحنا بنعلق أي حاجة على شماعة الفن والسينما بالتحديد، من أول فيلم خمسة باب والمذنبون ومرورا طبعا بأعمال كتيرة جدا، ويمكن آخرها مسلسل الأسطورة. بيقولوا إن الدراما بتصدر شكل المصر مش حقيقي. هو إيه اللي مش حقيقي؟ الحارات الضيقة، وجود بلطجية، وجود بعض الرجال أو أصحاب المناصب اللي ما عندهمش ضمير، ما ده موجود في كل مهنة. بس في مصر بس، في مصر بس هتلاقي نقابة المحامين بتعترض على فيلم فيه محامي مش شريف، ونقابة الصحفيين بتعترض على مسلسل فيه صحفي خان شرف المهنة. في مصر بس هتلاقي أي وزارة من حقها تعترض على أي عمل فني بيصور رجالها في شكل غير ملائم، وكأنهم كلهم بقوا ملايكة وصناع الدراما بقوا هم الشياطين. الحسبة دي مش مظبوطة ولا فيها ريحة العدل كمان. لو الأمر كده كانت مصر بقت اليوتوبيا، بقت المدينة الفاضلة، ما كانتش تبقى بتعاني من اللي بتعاني منه بقى. ما تخلوش الواحد يتكلم بقى، كل مهنة وفيها اللي مكفيها. الحسبة مش مظبوطة، كل مهنة وفيها الكويس وفيها الوحش. يبقى ليه بقى ما نكونش مؤمنين بأن الدراما من حقها تظهر النماذج السلبية؟ ناس هتقولك وليه نركز على السلبيات بس؟ الله، فين الإيجابيات يا جماعة؟ الصراحة بقى ده مش دور الفن خالص. مش دور الفن اننا نبقى طبلة وزمارة بفرح اي حد. يعني مش دور الفن انه يركز على الايجابيات بس. امال فين الصراع يا جدعان؟ يعني اقول الناس حلوين، الناس حلوين، فيلم بيطلع فيه كله الناس حلوين، الناس طيبين، الناس امامير، الناس حلوين، فين الفيلم؟ دور الفن الحقيقي انه يركز على السلبيات ويكبرها عشان نقدر نبعد عنها. زي ما بقول لك كده، دور الفن انه يقول خلوا بالكم في المهنة دي ممكن يحصل كذا وكذا. دور الفن انه ممكن يكون جرس انذار يصحي النايمين. والامثلة كتير قوي، امثلة كتير جدا على افلام كانت جرس انذار لاوضاع غلط في مجتمعنا، زي مثلا فيلم كلمة شرف. الفيلم ده خلى قانون زيارة المساجين اكثر انسانية. فيلم اريده حلا، ده ساهم في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وغيرهم من الأعمال الفنية اللي قدرت تغير شكل الحياة في مصر. بس احنا للأسف مش بنشوف كده ولا بنسمع عن الحاجات دي أبدا، بنسمع بس دايما الإساءة لسمعة مصر قوي كده. يبقى حاول تشارك في تطوير العشوائيات. خايف على سمعة مصر؟ ادفع ضرايبك كاملة يا أخي من غير ولا مليم ناقص. خايف على سمعة مصر؟ ساهم في تطوير التعليم. ساعتها يمكن الدراما ما تلاقيش سلبيات قوي في المجتمع. يعني بلد زي سويسرا مثلا اللي ماشية على الساعة دي ما فيهاش دراما. لو حبوا يعملوا أفلام زي بتاعتنا مش هيلاقوا حاجة يقولوها. فلو بقينا احنا بالمجتمع المثالي ده، تبقى دي اللحظة اللي ممكن ننتج فيها أفلام مثلا خيال علمي، وأفلام بقى رومانسية، وكرتون مثلا. ساعتها يمكن بقى تختفي من عندنا الحارات الضيقة والأحياء العشوائية في الدراما، وساعتها صعب نلاقي بلطجي في فيلم أو مرتشي في مصلحة حكومية. وأحب أفكر نفسي وأفكركم إن عبارة الإساءة لسمعة مصر أو عبارة الإساءة للمهنة، لو اتطبقت في السينما الأمريكية كانت السينما الأمريكية قفلت، وكانت أمريكا نفسها قفلت، والاستوديوهات كانت تحولت لملاعب كورة. أعزائي المسؤولين، أعزائي أصحاب المهن المشتركين في نقابات بتحمي مصالحهم، القليل من العقلانية في التعامل مع الدراما، القليل من التفهم لأمراض المجتمع، القليل من الوعي بدور الفن، ساعتها بس مش هنسمع عبارة الإساءة لسمعة مصر. لأن لو في حاجة بتسيء لسمعة مصر أو بتسيء لمصر فهو ترتيب جامعاتنا على مستوى العالم وضعف إمكانيات العلاج الصحي لكل المواطنين. دي بقى حاجة مسيئة فعلا يا جماعة، مش تقولي فيلم ولا مسلسل، عيب يا عم، مش كده، ايه الصغر ده؟